يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه البقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. بطيبة حل بي رحلي وصار القلب يحتفل هنا في الروضة الغراء سجدت وصرت أبتهل. أمرغ خدي القاسي وتذرف دمعه المقل نظرت هناك في عجل وستر الباب منسدل. جثوت وضاق بي ذنبي بكيت وقلت هل أصل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. أتيتك يا شفا صدري ودمعي سائح هطل. خطوت وقربكم قصدي وطرفي خاشع خجل. بذكرك يا سنا قلبي سنا التوحيد يكتمل فأشهد أنه الله إله ما له بدل. وأشهد أنك الماحي وبعدك ما أتت رسل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل. يسير القلب يرتحل وتحذو حذوه المقل ويعلو صوت أنفاسي وشوقي مسرع عاجل.